أعز من أطاعه وأذل من عصاه. الصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل معكم في كتاب التوحيد، حيث يقول الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في السحر وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. وقوله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. قال عمر رضي الله عنه: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر رضي الله عنه: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. أخرجاه. وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربة بالسيف. رواه الترمذي، وقال الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن جارة بن عبده قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا ثلاثة واحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب ما جاء في السحر، أي حكمه وحكم من قام به. ويجب أن يعلم أن العلم على قسمين: القسم الأول علم نافع، والقسم الثاني علم ضار. وبعضهم لا يطلق على العلم لفظ الضار، بل يقول نافع وغير نافع. ولكن بالنظر إلى حكم هذه العلوم يقال نافع وضار. فأما النافع فينقسم إلى ثلاثة أقسام: العلم العيني العام، أي أن حكمه فرض على جميع الأعيان، على كل مسلم عاقل بالغ، سواء كان من الأحرار أو المملوكين، من الرجال أو من النساء. وهذا ما يتعلق بأصول الدين، وما يتعلق بالشعائر الواجبة على كل مسلم، كتعلم الطهارة والصلاة والصيام، فهذا فرض عين، وهو من أي الأقسام؟ من أقسام فرض العين العام. القسم الثاني الفرض العيني الخاص، فهو واجب على كل أحد، ولكن الفرق بينه وبين الأول أن هذا لا يكون واجبا إلا على من توفرت فيه شروط الوجوب، بمعنى أن الزكاة مثلا لا يجب تعلمها إلا على الأغنياء أو أصحاب الأموال، فهو فرض عين ليس على كل مسلم، بل فرض عين على كل صاحب مال قد بلغ النصاب، فهذا يجب عليه أن يتعلم فقه الزكاة. القادر على الحج فرض عين عليه أن يتعلم فقه الحج. إذا تعين الجهاد ففرض عين على كل أحد أن يتعلم فقه الجهاد وهكذا. ولكن من حيث الأصل لا يجب على كل مسلم أن يتعلم فقه الزكاة والحج والجهاد، بل على من جاء في حقهم تلك الأمور الآنفة. أما القسم الثالث من أقسام العلم النافع هو الفرض الكفائي، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، كسائر علوم الديانة وحفظ القرآن وحفظ السنة، كذلك العلوم الدنيوية النافعة كالطب ونحوه. فيجب على طائفة من المسلمين أن يتعلموا هذه العلوم. هذا ما يتعلق بالعلم النافع. أما العلم الضار فعلى قسمين، منه المحرم ومنه المكفر. فالعلم المحرم كتعلم الموسيقى والغناء فهذا علم ولكنه محرم. وأما المكفر فكتعلم السحر، فليس العمل بالسحر فقط هو المكفر، بل حتى مجرد تعلم السحر من المكفرات، كما نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله. الله سبحانه وتعالى يقول: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فإذا مجرد تعلم السحر من المكفرات والعياذ بالله. أما تعلم القوانين الوضعية مثلا فهو بحسبه، إن تعلم هذا العلم ليعمل به ويحكم ويتحاكم إليه فهذا كفر، وإن تعلمه لغير ذلك فقد يكون من المحرمات وقد يكون من المباحات بل قد يكون من المستحبات. إذا تعلم القوانين الوضعية ليبين للناس باطلها والرد عليها وجور هذه الأحكام فهذا قد يندب. ذكر المصنف رحمه الله قول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي السحر، ما له في الآخرة من خلاق، قال ابن عباس من نصيب. وأولئك الرهط من الكفار لما قالوا عن سليمان عليه السلام أنه ما صنع هذه الأمور من خدمة الجن له والريح وغير ذلك من المعجزات إلا لأنه ساحر والعياذ بالله، رد الله سبحانه وتعالى عليهم فقال: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وهذا من أبين الأدلة على أن السحر كفر وعلى أن الساحر كافر. فلما قالوا سليمان ساحر قال: وما كفر سليمان، بمعنى لم يكن ساحرا عليه السلام وحاشاه. كذلك استدل بقوله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت، وقد مرت معنا هذه الآية على تفاسير أهل العلم للجبت. والأصل في معنى الجبت أنه الأمر الفاضل الزائد على الشيء ولا منفعة فيه، ولكن بعد ذلك استخدمت على السحر والساحر وما كان في معناه. وذكر المصنف قول عمر: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. ونقل كذلك قول جابر رضي الله عنهما: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد، أي في كل قبيلة واحد من هؤلاء الكهنة كان ينزل عليهم الشيطان، أي بإخبارهم بما استرقوه من السمع كما مر معنا في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو مما أخبرهم القرين. فقد يعلمون من حال الشخص ليس من استراقهم السمع، بل من اتصال القرين بالقرين. فقرين الساحر من الشياطين يتصل بقرين ذلك الإنسان فيخبره بما حصل من حاله وحياته وشؤونه. وهنا مسألة: هل للسحر حقيقة أم لا؟ ذهب جماهير أهل العلم رحمهم الله إلى أن للسحر حقيقة، بخلاف المعتزلة ومن قال بقولهم كأبي حنيفة وغيره. فالسحر قد يفرق وقد يجمع وقد يصيب الإنسان بالخمول، وهذا ما يعرف بسحر الخمول، ومنه كذلك سحر التخيل، قد يخيل للإنسان أنه يصنع ويصنع وهو لا يفعل ذلك، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها المتفق عليه من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه جاءه ملكان صلى الله عليه وآله وسلم، قعد أحدهما عند رجله والآخر عند رأسه، فقال أحدهما للآخر: ما به؟ فقال: مطبوب. ويسمى السحر بالطب، وهذا كما قال ابن الأنباري من الأضداد، أي تطلق هذه الكلمة على أمر وعكسه، كما تقول: أمر جلل، تريد به الأمر العظيم وقد تريد به الأمر الحقير، فهذه من الأضداد. كذلك الطب يطلق على دواء المرض ويطلق على الداء كالسحر. فقالوا: ما به؟ قال: مطبوب. قالوا: من طبق؟ قال: لبيد بن الأعصم، وهو من اليهود. في ماذا؟ في مشط ومشاطة، أي في آثار وبقايا من شعره صلى الله عليه وسلم في المشط، ثم أخرج من بئر فحل ذلك السحر عنه صلى الله عليه وسلم. وكان من آثاره أنه كما قالت عائشة كان يظن أنه فعل كذا وهو لم يفعل، يظن أنه يصنع الشيء ولا يصنعه. هذا من سحر التخيل. قد يقول قائل: هل من الممكن أن يقع ذلك لنبي من الأنبياء كما يتكلم الرافضة والصوفية وأمثالهم في شبهاتهم، يردون ذلك بمحض عقولهم؟ فنقول: نعم، فإن السحر من الأذى، وقد أصيب الأنبياء بأنواع من الأذى كالقتل والمطاردة والحبس ونحو ذلك. ولكن حصل ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحكمة، وهي أن الله سبحانه وتعالى أنزل عليه المعوذتين فرقى بها نفسه وعلم ذلك لأمته، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض له النسيان في صلاته لحكمة، وهي أن يتعلم الإمام من أمته إذا أما الناس فنسي ماذا يصنع، فشرع عند ذلك سجود السهو. فالسحر له حقيقة، وهذا الذي ذكره جماهير العلماء رحمهم الله، ومنه الصرف والعطف. والصرف هو أن يصرف محب عن حبيبه، ولذلك أطلق المشركون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه ساحر. لما؟ قالوا لأنه يفرق بين المرء وزوجه، وهذه أحد الأسباب في إطلاقهم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه السبة وهذه التهمة. كذلك العطف، وهو عكس الصرف، وهو عطف من يبغض على بغيضه. ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم اجتنبوا أبلغ من ابتعدوا أو اتركوا، فالاجتناب أعظم، كما قال الله سبحانه وتعالى: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال في الخمر فاجتنبوه، فالاجتناب مبالغة في الترك. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته من هذه السبع الموبقات. وجاء في بعض الروايات تحذير صلى الله عليه وسلم من التسع الموبقات، وذكر منها التعرب بعد الهجرة، والعقوق، ونزع اليد من الطاعة. التعرب بعد الهجرة أن يهاجر الإنسان من دار الكفر إلى دار الإسلام، ثم والعياذ بالله يترك هجرته فيعود في البادية، فهذه من كبائر الذنوب. وذكر غيرها صلى الله عليه وآله وسلم في الكبائر الموبقات أي المهلكات. فلذلك اختلف أهل العلم في تحديد هذه السبع، فقال بعضهم: ليس العدد بمراد، وقال بعضهم: هذه من أعظمها، وقال بعضهم: بل هي حسب ما يحتاجه السائل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لربما تكلم بالنهي عن بعض الكبائر بين أناس، وتكلم عن بعض الكبائر بين أناس آخرين، فلكل مقام مقال. لذلك لما سئل ابن عباس عن السبع قال: هي أكثر من سبع وسبع، وفي رواية: إلى السبعين أقرب، وفي رواية: إلى السبعمائة. فالكبائر كثيرة، وقد صنف أهل العلم في تعدادها، كما صنع شمس الدين الذهبي والإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله، وكذلك الإمام ابن حجر الهيثمي، كذلك صنع المصنف رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فكتب في الكبائر. تحذيرا منها. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله. فذكر ابتداء أعظم هذه الموبقات المهلكات، كما سئل في حديث عبد الله بن مسعود أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. والشرك ينقسم إلى قسمين كما تعلمون، الشرك الأكبر والأصغر، وكل ذلك من المهلكات. فالأكبر كفر مخرج من الملة، والأصغر هو أكبر الكبائر. ثم ذكر السحر، والسحر كما مر معنا كفر، والساحر كافر، وعلى ذلك جماهير العلماء. وأما ما ذكره الإمام الشافعي رحمه الله في أن الساحر يسأل ويعرض علينا سحره، فإن كان من المكفرات أو فيه شيئا من المكفرات فهو كفر، وإلا فلا يسلم له رحمه الله. وما نظن به إلا خيرا، بأنه قد يريد إخراج ما ليس بسحر من السحر، كبعض الأمور التي يفعلها بعض الناس من الخداع والتدخين ونحوه. قال صلى الله عليه وسلم وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهي النفس المعصومة، نفس المسلم أو نفس الكافر المعصوم من ذمي ومعاهد إلا بالحق، كما جاء في حديث ابن مسعود لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، أو إذا نقض الذمي والمعاهد عهده. قال وأكل الربا، فأكل الربا من أعظم الكبائر، ولم يؤذن الله سبحانه وتعالى أحدا بالحرب كما فعل سبحانه مع آكل الربا. وأكل مال اليتيم، وذكر الأكل لأن أغلب الانتفاع يكون بالأكل، وإن كان غير الأكل داخل كذلك في النهي من حرق مال اليتيم أو إتلافه أو استخدامه في غير المأكول. قال والتولي يوم الزحف، فالفرار من المعركة عند التقاء الصفان أو الصفين، فهذا من كبائر الذنوب والعياذ بالله. ولم يستثني الله سبحانه وتعالى إلا حالتين: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. هذا أو هذا، يتحرف للقتال وهذا من باب الحرب والخدعة والمكيدة، أو يتحيز إلى فئة من المؤمنين لينصروه على الكفار، أما غير ذلك فقد باء بغضب من الله. فهذه من كبائر الذنوب. قال وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، فقذف المحصنات المسلمات الحرائر الغافلات، لأن البريئة لا تعلم ما اتهمت به، المؤمنات لإخراج الكافرات، ولا يعني أن اتهام وقذف من ليست كذلك ليس بحرام، ولكن لا يدخل في هذا الأمر، كذلك لا يحد. فماذا يقال في قذف المحصنين من الرجال؟ هل هو كذلك؟ هو كذلك، وهذا الذي عليه عامة أهل العلم، وشذ ابن حزم ومن وافقه فلم يقل بحد من قذف رجلا محصنا، وجعل الحد فقط على من قذف محصنة. قال: وعن جندب مرفوعا. وقد وهم بعض أهل الحديث كالطبراني فأخرج هذا الحديث عن جندب بن عبد الله البجلي، والصحيح أنه عن جندب الخير الأزدي رضي الله عنه. ويدل على ذلك القصة الواردة في سبب ذكره عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فلما رأى ساحرا يلعب في مجلس للوليد وكان يومئذ من الأمراء نهض إليه فقتله، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حد الساحر ضربة بالسيف. جاء أن الوليد أنكر عليه ذلك فسجنه، ولكن هذا الإنكار لربما يكون كإنكار عثمان رضي الله عنه وأرضاه على حفصة. حفصة رضي الله عنها لما سحرتها جارية لها كما ذكر المصنف رحمه الله، أمرت عبد الرحمن ابن زيد فقتلها كما جاء في موطأ مالك، وجاء من رواية عبد الله بن أحمد عن أبيه. فأنكر عثمان، هل أنكر عثمان قتل الساحر وأن حده القتل؟ ماذا تقولون؟ نعم، أنكر كما جاء في رواية عبد الله بن عمر أنها فعلت ذلك دونه، وفي رواية فعلت ذلك دون السلطان، فهذا قد يعد من الافتئات على السلطان. وتعلمون أن الحدود مناطة بالإمام أو من يوليه، وهذا وهو قتل السحرة إنما هو للإمام أو من ينوب عنه. ولذلك جاء في حديث عمر: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، أي وكلهم بذلك. قال: فقتلنا ثلاثة سواحر. فإذا الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم مجمعون على قتل السحرة، بدليل أنه ورد عن ثلاثة من الصحابة كما قال أحمد، وهم عمر وحفصة وجندب، ولم يعرف لهم مخالف، فلم ينكر أحد من الصحابة قتل السحرة، ولكن الذي حصل من عثمان رضي الله عنه وأرضاه إنما هو فعل ذلك دونه. نعم، فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية النساء، الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما، الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس، الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي، السادسة أن الساحر يكفر، السابعة أنه يقتل ولا يستتاب، الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بعده. نعم، ذكر في المسائل أنه يقتل ولا يستتاب، فالساحر يقتل دون استتابة، وهذا الراجح من كلام أهل العلم رحمهم الله، هذا بعد القدرة. أما قبل القدرة فقد جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها تبكي بكاء شديدا، فسألتها عن خطبها فقالت: ذهبت جاءتني عجوز فأخذتني إلى هاروت وماروت فقلت أريد أن أكون ساحرة فقال اتق الله ولا تكفري فقالت تريد تعلم السحر مرة أخرى فقال لها بولي في ذلك التنور فصنعت فرأت أن فارسا خرج منها مقنع بالحديد فطار فسألتهما عن ذلك فقال هو إيمانك فقالت ما زدت على ذلك وأريد أن أتوب فهل لي من توبة؟ فسألت عائشة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا متوافرون آنذاك فلم يجبها أحد حتى قال ابن عباس هل لك من أم؟ قالت نعم قال فبريها. فذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن لها توبة وذلك إنما هو قبل القدرة كما رواه الحاكم في المستدرك. فإذن إذا كان قبل القدرة فله توبة ويكف عنه، أما بعد القدرة فلا توبة ويقتل تاب أو لم يتب. والحكمة في ذلك قيل أن من تعلم السحر لا يجهل السحر بتوبته. ثانيا قيل في ذلك أن الساحر إذا قام بسحر شخص من الناس فإن ذلك السحر لا يزول إلا بأمور، منها الرقية، فلربما تكلم الجني فقال عن موطن ذلك السحر، ولربما رؤي موطنه في المنام، ولربما يسر من يعمد إلى ذلك السحر فيفك ذلك السحر. كذلك من الأمور التي يفك بها السحر الدعاء. ومن أعظم ما يبطل السحر موت الساحر، فإذا مات الساحر بطل كل عمل قام به. فهذا من حكم قتل الساحر تاب أو لم يتب. نعم. باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن حيان بن العلاء حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والصرق والطيرة من الجبت. قال عوف العيافة زجر الطير، والصرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنك الشيطان إسناده جيد. ولأبي داود وابن حبان في صحيحه المسند منه، وعن ابن عباس رضي الله عنه قال ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه، وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم ما العظة؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا. نعم. ذكر المصنف رحمه الله هذا الباب فقال باب بيان شيء من أنواع السحر، فذكر هذه الآثار ومنها ما هو مكفر ومنها ما هو محرم بل ومنها ما هو مباح. فأما ما هو مباح فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، وهذا الحديث فهمه أهل العلم على فهمين، الأول هو المذموم، فإن السحر صرف الشيء عن حقيقته، فإذا أريد بذلك تلبيس الحق بالباطل وإظهار الباطل في صورة الحق بالبيان والحجة واللحن في الخطاب، فهذا هو المذموم كما ذكر عن بعضهم في قوة محاججتي ومناظرتي أنه لو أراد أن يقنعك أن هذه السارية من ذهب لاستطاع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أقضي بنحو ما أسمع، ولربما يكون بعضكم ألحن بحجته من الآخر الحديث كما في الصحيحين، فهذا أمر مذموم، ومشابهته بالسحر ها هنا مذمومة وهو أمر محرم. ولكن إذا فهم بالفهم الآخر إن من البيان لسحرا أي الفصاحة والبلاغة وما يستخدم في اللغة من محسنات بديعية إلى غير ذلك، فهذا أمر محمود. لذلك لما تكلم رجل عند عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه الله فأحسن البيان فقال عمر إن هذا هو السحر الحلال، إن هذا هو السحر الحلال. فالمصنف رحمه الله لما ذكر في هذا الباب الذي ذكر فيه شيئا من أنواع السحر ذكر البيان، فقلنا يفهم على معنيين كما ذكر الحافظ ابن حجر. كذلك قلنا ذكر أمورا هي من الأمور المحرمة وليست من الأمور المكفرة كالنميمة، فذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ملعظة بفتح العين وسكون الضاد، وضبطها بعضهم بالعظة بكسر العين وفتح الضاد، قال صلى الله عليه وسلم هي النميمة القالة بين الناس، أي نقل القيل والقال بين الناس للإفساد بينهم. وهذه كما ذكرها ابن الجوزي من الكبائر التي يقع فيها طلاب العلم، ذكر كثيرا من الكبائر التي يتساهل فيها طلاب العلم وذكر منها الغيبة والنميمة. وكون هذه المعصية من أنواع السحر أو من السحر ذلك لأنه قد جاء في بعض الآثار كما جاء عن يحيى بن أبي كثير أنه قال إن الرجل لا يفسد بالنميمة في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة، وجاء عن بعض السلف أنه قال النميمة من السحر أي في كونها تفسد بين الأحبة وتصرف بعضهم عن بعض. ومن الأمور التي ذكرها وهي من السحر أو وهي من الكفر ما ذكره من العيافة والتنجيم وغير ذلك. ساق ابتداء ما أخرجه أحمد فقال حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر يطلق عليه ذلك، قيل أنه كان ينام في أثناء الدرس فلقب بذلك، وهي لفظة فارسية. وتجدون أن المحدثين لربما يختصرون في كتبهم، فيختصرون حدثنا بناء، ويختصرون أخبرنا بأنا. كذلك من الملاحظات التي أحب أن أشير إليها هنا في سماعي لأخينا القارئ، أنهم رحمهم الله يحذفون قال اختصارا، فإذا أتيت تقرأ الإسناد تقول قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف، لأن عوف لم يحدثك أنت وإنما حدث محمد بن جعفر، ثم بعد ذلك قال حدثنا فلان كذا وكذا إلى آخره. قال أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف العيافة زجر الطير، وهذا سيأتي إن شاء الله في باب الطيرة. فكانوا في جاهليتهم يصنعون ذلك كثيرا، إذا عزموا على سفر أو نحوه أطاروا طيرا، فإذا ذهب يمينا استبشروا خيرا، وإذا ذهب يسارا استبشروا شرا، فأحجموا عن مرادهم. كذلك فيما يتعلق بأصوات الطيور وأشكالها وألوانها، في كل ذلك يتفاءلون أو يتشاءمون. والطرق فسره بالخط يخط بالأرض، وأيضا يريدون بذلك معرفة الأمور القابلة والأمور المغيبة بمثل هذه الأمور، ويدخل في ذلك ما يعرف بقراءة الفنجان ونحو ذلك، فكل ذلك منهي عنه. قال الحسن رنة الشيطان أي الجبت. وذكر في الآثار أن الشيطان رن عندما لعن، ورن عندما أخرج من الجنة، ورن رنة عندما ولد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والرنة هي الصوت. فذكر في معنى الجبت أنه رنة الشيطان. ثم ذكر المصنف ما رواه أهل السنن كأبي داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، أي كلما زاد في ذلك زاد في السحر. إلا أنه ينبغي أن يعلم هاهنا مسألة، وهي فيما يتعلق بتعلم النجوم. فهذا العلم علم النجوم ينقسم إلى قسمين، العلم الأول ما يتعلق بمعرفة طلوع الكواكب ومواقع النجوم والجهات، فهذا لا بأس به، وهو الذي يعرف بالفلك، بعلم الفلك. وأما العلم الثاني وهو ما يطلقون عليه بالعلم الروحي أو في المصطلح الحديث

وينظرون في النجوم ما رأى من فعل ما أرى ما أرى من فعل ذلك من فعل نعم من فعل ما أرى من فعل ذلك له عنده له عند الله نعم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. أحسن. فذكر هذا الباب رحمه الله فيما جاء في الكهان ونحوهم، فهناك الكاهن وهناك العراف وهناك المنجم، فكل هؤلاء يشملهم هذا الحكم. فسواء ادعى علم المغيبات باعتماده على الجن الذين يسرقون الكلام من السماء، وهؤلاء منعوا في عهد الوحي بالنجوم والشهب، واختلف في بقاء ذلك إلى يومنا هذا، فقيل فقط حرست السماء في زمن البعثة حتى لا يختلط أمر الوحي بغيره، وقيل إن هذا باق ولكن اشتدت حراسة السماء في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أو من اعتمد أو ادعى معرفة هذه الأمور بما يتعلق بالنجوم ومعرفة المطالع ونحوها، أو يربط ذلك بخط الخطوط أو رمي الحجارة أو زجر الطير أو النظر في بقايا الفنجان، كل أولئك مشمولون في هذه الأحكام. وذكر المصنف رحمه الله عدة أحاديث في ذلك، وتجدون أن في بعضها لم تقبل له صلاة 40 يوما، أي من يأتي هؤلاء العرافين والكهنة، وتجدون في بعضها فقد كفر بما أنزل على محمد. لقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الذهاب للعرافين والكهنة وكذا السحرة هو من قبيل ما هو كفر دون كفر، ولكن الصحيح التفريق، فمن ذهب إليهم فصدقهم بما يقولون فقد كفر بما أنزل على محمد، وهو كفر أكبر مخرج من الملة. أما من ذهب إليهم فسألهم، هنا ذكر المصنف ما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول، نقول هذه اللفظة فصدقه بما يقول ليست فيما رواه الإمام مسلم وإنما في غيره، فيحتمل هنا أن مجرد السؤال صدق أو لم يصدق، فهنا ينطبق عليه لا تقبل له صلاة 40 يوما. ومعنى لا تقبل كما ذكر النووي في غير ما حديث، منها من أتى امرأة في دبرها، ومنها من أتى حائضا لا تقبل له صلاة 40 يوما، ومنها من شرب الخمر لا تقبل منه صلاة 40 يوما. معنى ذلك أي لا يثاب عليها، لا يثاب على صلاته 40 يوما مع صحتها. فالصلاة صحيحة وقد أدى الذي عليه وأسقط الإثم، لكنها ليست بمقبولة. ولا يفهم من ذلك كما ذهب بعض المعاصرين أن مدمن الخمر مثلا كافر كفر أكبر مخرج من الملة. قال كيف ذاك؟ قال لأن من شربها لا تقبل منه صلاة 40 يوما، وتارك الصلاة كافر، فبالتالي يكون كافرا. وهذا فهم سقيم، ففرق بين الأداء وبين القبول. فمعنى لم تقبل له صلاة 40 يوما أي لا يقبل ثوابها. ونزيد ذلك بيانا فنقول من صدق كما قلنا فهو كافر، ومن لم يصدق لا تقبل له صلاة. وإذا أنزل هذا اللفظ على من صدق فمعنى ذلك لا تصح له صلاة. كيف ذاك؟ لأن الإسلام هو شرط صحة لسائر العبادات، فمن لم يأتي بالإسلام أو نقض الإسلام لم تصح منه تلك العبادات حتى يتوب. قال: وعن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. ففي ذلك أن الردء له حكم المباشر، كل من أعان على الشيء ووافق عليه وأيده وساهم فيه بشكل من المساهمة فهو كالمباشر، فسواء هو من تكهن طلب التكهن له أو طلبه له غيره فوافق وأيد أو وتابع فهو كحكم الأول. كذلك في من سحر أو سحر له، كذلك في من تطير أو تطير له. قال: ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. قال الحافظ: بما أنزل على محمد، وقال القرطبي: بما أنزل على محمد، أي الكتاب والسنة، فهو كافر بالكتاب والسنة. وهناك من يدعي أنه يعلم ذلك بالكرامات أو بالكشف، وأنه من الصالحين الأخيار ومن أولياء الله تعالى. نقول: أولا، لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، وهناك فروق كثيرة يفرق بها بين الساحر أو الكاهن أو العراف وبين الرجل الصالح والولي. منها أن الولي لا يدعي علم الغيب ولا يتكلم فيما غاب عنه، أما الساحر والكاهن وأمثالهم فيتكلمون في ذلك، وهذا من أبرز سماهم وعلاماتهم. كذلك إن أولئك السحرة والكهنة والدجالين يسألون عن اسم الأم، وأما الصالح والولي فلا يفعل ذلك، وغير ذلك من الفروق التي تكون بين الولي وبين الكاهن. منها أن الولي لا يدعي، وإذا حصلت له كرامة يتستر عليها ويحاول كتمها، بعكس الدجال فإنه يصرح بذلك ويشهر ذلك. كذلك الفرق بينهما أن الولي لا يتحدى في الكرامة، بمعنى أنه يقول: الآن سأطير، أو الآن سأمشي على الماء، أو الآن سيحدث كذا وكذا. لا، الذي تحصل له الكرامة إنما تحصل له الكرامة إذا بذل سائر الأسباب وهو معتمد في ذلك على الله عز وجل، فقد يشاء الله سبحانه وتعالى ويجري على يديه كرامة خارقة للعادة. أما الكاهن والساحر والمشعوذ فإنه يتحدى بذلك ويقول: سيفعل كذا وكذا وكيت وكيت. وقد ذكر المصنف رحمه الله كلام أهل العلم في تعريف بعض الألفاظ، منها العراف ذكر كلام البغوي في تعريفه الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق وموطنه في كذا وكذا، والسارق هو فلان ابن فلان ومكان الضالة ونحو ذلك. يعرف ذلك كما قلنا بأسباب، من هذه الأسباب سؤال قرينة من الشياطين لقرينه الآخر من الشياطين، وقد يصدق وقد يكذب. كذلك ذكر كلام ابن تيمية رحمه الله في العراف، فقال: اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم. فكل هؤلاء يدخلون في هذا الاسم. وذكر ما روي عن ابن عباس في قوم يكتبون أبجد هوز، هذه أو هذا الترتيب للأحرف الهجائية قد ذمه السلف، فلا ينبغي على طالب العلم إذا رتب المسائل أو الأقوال يذكر ألف باء جيم دال، فهذا الترتيب هو يستخدمه المنجمون والكهان، فمن باب عدم المشابهة ينهى عن ذلك، وإلا فالأصل أن هذا الترتيب لا بأس به، ولكن من باب عدم المشابهة. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما في من يصنع ذلك وينظرون في النجوم، قال: ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، أي من نصيب كما مر معنا. قال: فيه مسائل. الأولى: لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. الثانية: التصريح بأنه كفر. الثالثة: ذكر من تكهن له. الرابعة: ذكر من تطير له. الخامسة: ذكر من سحر له. السادسة: ذكر من تعلم أبجد. السابعة: ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. نعم، ذكر من المسائل: لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقد كفر بما أنزل على محمد، وهو كما قال القرطبي الكتاب وكذا السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه وهي السنة. وينبغي أن يشار هنا إلى أن حكم المجيء إلى الساحر أو الكاهن أو العراف مباشرة والمجيء إليه بواسطة عبر قنوات السحر الفضائية، مشاهدة تلك القنوات أو الدخول إلى مواقعهم على الشبكات العنكبوتية، كل ذلك حكمه واحد، فسواء تواصل معه مباشرة أو هاتفه بالهاتف أو عبر الوسائل الحديثة فحكم ذلك واحد والعياذ بالله. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في النشرة. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. فقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. وفي صحيح البخاري عن قتادة رضي الله عنه: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه، انتهى. وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم رحمه الله: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: أحدهما حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن: فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور. والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. والنشرة ذكرها المصنف هنا إتماما للفائدة فيما يتعلق بالسحر والكهانة، فإن للسحر كما قلنا حقيقة، وله تأثير على المسحور، ومن ذلك تلبس الشيطان أو الجن بالإنسان الذي وقع عليه السحر. ومسألة دخول الجني في الإنسي، نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإجماع عليها، قال إلا من خالف من المعتزلة كالجبائي وأبي بكر الرازي، فهؤلاء قوم من المعتزلة خالفوا أهل السنة في إمكانية دخول الجني في الإنسي، فقد تكلموا بخلاف الإجماع، وقولهم مردود عليهم، وآي الكتاب وأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترد عليهم، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال المفسرون كالقرطبي وغيره، يتخبطه الشيطان من المس، فيه دليل على تلبس الجني للإنسي. كذلك ما جاء في الصحيح من حديث أم زفر المرأة المصروعة، لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاشتكت من الصرع الذي يصيبها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة، فقالت أصبر ولكن أدعو الله ألا أتكشف، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لها ألا تتكشف. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، الصرع صرعان، منه المرض الذي يكون كما يقول المعاصرون زيادة الشحنات الكهربائية في جسد الإنسان، ومنه قال الذي يكون بسبب تلبس الجن. قال وقد جاء في بعض طرق الحديث أن الصرع الذي كان بأم زفر كان من صرع الجن، من تلبس الجن بها. كذلك جاء في حديث صفية أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، كما في الحديث المتفق عليه. قال ابن حجر الهيتمي فيه الرد على من أنكر دخول الجني في جسد الإنسي. كذلك جاء أن امرأة جاءت بصبي لها وعرضته على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخرج عدو الله فإني رسول الله، فعاد كأن لم يكن به بأس، كما رواه أبو داود وغيره. وأحاديث كثيرة جاءت في هذا الأمر وفي إثباته. فإذا علمنا ذلك أن الإنسان قد يمس بسبب السحر بالجن، وأعراض ذلك كثيرة، منها التغير المفاجئ في حال الإنسان من الحلم إلى الغضب، منها لمعان شديد في عينيه، ومنها غير ذلك من العلامات التي تظهر على الممسوس. إذا حصل له ذلك كيف يعالج ذلك؟ يعالجه إما بطريق شرعي وإما بطريق غير شرعي، وهذا العلاج هو الذي يسمى بالنشرة بضم النون. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر عن النشرة، فقال هي من عمل الشيطان، أي حل السحر بسحر، فهذا من عمل الشيطان. إذا أراد الإنسان أن يعالج السحر بسحر أو عند الساحر فهذا من عمل الشيطان، وهي النشرة المحرمة. قال المصنف رحمه الله، سئل أحمد عنها يعني النشرة، فقال ابن مسعود يكره هذا كله. فابن مسعود يكره علاج السحر عند الساحر، وكذا يكره هذا كله، بمعنى أنه كما مر معنا يكره التمائم التي من القرآن وغير القرآن، كما جاء في صدر هذا الكتاب. كذا قال وفي صحيح البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب أي سعيد ابن المسيب رجل به طب أي به سحر أو يؤخذ عن امرأته فلا يأتيها أو يصرف عنها ببغضها أو يخيل إليه أنه يأتيها ولا يصنع، قال يحل عنه أو ينشر، قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح فأما ما ينفع فلم ينه عنه. فهذا الكلام من هذا الإمام الجليل الذي كان يسمى بفقيه الفقهاء وعالم العلماء تلقفه بعض المعاصرين ممن يتتبع المتشابه، فأجاز حل السحر بالسحر وجوز الذهاب إلى السحرة لمثل ذلك. ويرد عليه ابتداء أنه مر معنا حكم الصحابة جميعا في الساحر وأن حده القتل فلا يبقى على الساحر، فكيف يجوز إبقاه؟ لماذا؟ للعلاج. ثم لا تطهر النجاسة بنجاسة، ثم إن الله لم يجعل شفاء أمته فيما حرمه عليهم، ثم أخيرا أن هذا الكلام من أمثال هذا الإمام إنما يحمل على النشرة التي تكون بالرقى والتعوذات، وهذا هو الظن بمثله كما ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله أن النشرة على وجهين: الأول حل السحر بمثله وهو الذي من عمل الشيطان، فكل ما ورد عن السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم في النهي عن النشرة إنما هو عن هذا النوع من النشرة. قال الثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة فهذا جائز. إذن فكل ما ورد عن بعض السلف في إباحة النشرة فإنما هو في هذا القسم من أنواع النشرة. ثم قال المصنف رحمه الله فيه مسألتان: الأولى النهي عن النشرة، والثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال. والمرخص أي نعم فيه مما يزيل الإشكال. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. يقول هل يوجد فرق بين الجن والشيطان؟ نقول ابتداء إن الشيطان بإطلاق هو أعم من الجن، وأحيانا الشيطان أخص، فأحيانا يطلق الشيطان بمعنى الأخص وهو أبو الجن وهو إبليس، وأحيانا يطلق بشكل أعم، فكل من كفر بالله سبحانه وتعالى وحارب الإسلام والمسلمين يطلق عليه شيطان، سواء كان من الجن أو كان من الإنس. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يقول شخص ينكر حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن الحديث، وعند ذكر الحديث يشير بإصبعيه، ما حكم هذا الفعل؟ أسأل الله أن لا يكون بيننا. فيستتاب هذا وإلا ضربت عنقه. شيخنا يذكر لا لين. أما يذكر ها يذكر نعم. نعم. الإشارة نعم. أنا أقصد الإشارة. نعم. لأني ظننت أنه يقصد شخصا قد أصابته لوثة المعطلة أو الأشاعرة، فالمعطلة يعطلون هذه الصفة تماما، وأما الأشاعرة فيؤولونها. وأما يعني الإشارة فإذا أشار من غير ما قصد التشبيه فلا شيء في ذلك، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أذنه لما ذكر سمع الله عز وجل. وأما إذا قصد التشبيه فهو منهي عنه، وهذه بدعة عظيمة، وهي بدعة المشبهة والمجسمة. وقد ذكر الرحالة بن بطوطة أنه لما مر بدمشق رأى شيخ الإسلام يخطب في أحد جوامعها ونزل من على المنبر فقال إن الله ينزل من عرشه إلى السماء الدنيا كنزولي هذا في الثلث الأخير من الليل. فهذا كذب على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إذ أن ابن بطوطة على مذهب المعطلة، ولما ذكر أو لما رحل إلى الشام كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حينها في السجن. قال هل يؤذي الجان الراقي؟ نعم قد يؤذيه، والراقي كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية مجاهد، ومن قتلته الجن فهو شهيد بإذن الله تعالى. يقول قد عرفنا العراف والمنجم، فما هو الرمال؟ قلنا هو الذي يدعي علم المغيبات باعتماده على الرمل والخط في الأرض ورمي الحصى والحجارة، وكل أولئك معنيون في الأحاديث الواردة في هذا الباب. قال ذكرت أن كبيرة التولي يوم الزحف لمن شهد المعركة. السؤال ألا يدخل القاعدون على الجهاد بهذا الحكم؟ نقول نعم يدخلون في هذا الحكم، فالأئمة رحمهم الله عندما يذكرون عند التقاء الصفان يذكرون ذلك أنه من موجبات الجهاد، فيجب الجهاد في حالة إذا ما التقى الصفان وتقابل الزحفان، فالفرار عندئذ يكون من التولي يوم الزحف. كذلك من المواطن التي يتعين فيها الجهاد إذا دخل الكفار أرضا من أراضي المسلمين، فيدخل في ذلك القاعدون عن الجهاد وقت تعينه. يقول هل يجوز الأكل والشرب في المسجد؟ نعم نقول يجوز ذلك في المسجد. يقول وما الفرق بين المسجد والمصلى؟ نقول المسجد هو الذي تصلى فيه الصلوات الخمس بإمام راتب، وأما المصلى فهو كل موطن يصلى فيه أو جعل للصلاة. ما حكم الاحتفال بعيد المولد الشريف وما الأدلة على ذلك؟ لا يجوز الاحتفال بيوم مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الأصل اختلف أهل العلم في يوم مولده في تحديد ذلك على أقوال، ثم نقول لو كان خيرا لسبقونا إليه، ولسنا نعظم النبي صلى الله عليه وسلم كتعظيم أصحابه له. الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم مع تعظيمهم للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما احتفلوا بمولده. لماذا؟ لأنهم يقتدون به، فالنبي في كل سنة يمر يوم ولادته فلم يحتفل فيه صلى الله عليه وسلم. كذلك صنع أصحابه رضوان الله عليهم، كذلك الخلفاء الراشدون. أول من ابتدع هذه البدعة هم العبيديون من الشيعة الإسماعيلية قبحهم الله. هؤلاء ابتدعوا بدعة المولد، ثم أخذها عنهم الأشاعرة والصوفية، فاحتفلوا في اليوم الذي يذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد فيه، ثم شيئا فشيئا جعلوا في هذا اليوم زيادة على الاحتفال، جعلوا فيه البدعيات ثم الشركيات والعياذ بالله من استغاثة ونحوها. يقول ما هو تعريف الكبيرة؟ قلنا سبق أن قلنا أن تعريف الكبيرة هي كل ذنب نهي عنه وجاء فيه وعيد أو حد أو لعن، وقال بعضهم أو جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا. قال وكيف يتخلص الإنسان من أثره كالشعر والأظافر؟ قد جاءت الآثار عن بعض السلف أنهم يدفنون ذلك، وإن دفنه فحسن، وإن أخفاه عن أنظر الناس أعين الناس في رميه في النفايات ونحو ذلك فلا شيء في ذلك. قال ما حكم الخوض في علم الكلام أو ما يسمى بالفلسفة؟ نقول قد جاءت الآثار عن كثير من السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم في ذم هذا العلم، وقد روي عن القاضي أبي يوسف أنه قال علم الكلام جهل وجهل الكلام علم. فالابتعاد عن هذا العلم هو العلم، وتعلم هذا العلم جهل، لأنه يؤدي بصاحبه إلى معارضة النصوص وإلى رد الواضحات والمسلمات والتشكيك فيها. وما دخلت على المسلمين البدع كبدع المعتزلة والأشاعرة وغيرهم إلا بعد أن ترجمت كتب الكلام من اليونانية إلى العربية في عهد المأمون، فدخل بسببها من الطوام والمفاسد الشيء الكثير. وأما من تبحر في علوم الشريعة وأتى على أطرافها فأراد أن يرد على المتكلمين بأسلوبهم، فلا بأس أن يطلع على هذا العلم وأن يدرس هذا العلم. هل يسوغ لبعض الإخوة أو يسوغ لبعض الإخوة أو الأخوات أن يتهموا بعض الكافرات بالعهر؟ نقول إن من رمى كافرة بالفجور وبالفاحشة أو بالزنا لا حد عليه، ولكن هل يحرم أو لا؟ نعم يحرم. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، فإن ظهر من القرائن البينة عليها فلا بأس، أو استفاض عنها أو عنه هذا الشيء فلا بأس برميه، أما ما لم يكن كذلك فلا يجوز أن يتهم بسبب كفره بالزنا. ما حكم حبسة الشعر الكبيرة التي تضعها بعض النساء؟ وهل يختلف الحكم ما إذا كان داخل بيته وخارجه؟ نقول نعم يختلف. إذا كان ذلك أمام الأجانب فهو محرم بل من الكبائر، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن الكاسيات العاريات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، العنوهن فإنهن ملعونات. هذا الحديث رواه مسلم إلا آخرة العنوهن فإنهن ملعونات، جاء ذلك عند الطبراني وغيره. أما أمام الزوج أو المحارم أو النساء المسلمات فلا شيء في ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.